الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، قال رحمه الله: باب في طلاق الأمة وعدتها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن طريف الكوفي أبو زرعة، قال أبو زرعة لا بأس به صاحب حديث، وابن حبان ذكره في الثقات. قال: وإبراهيم بن سعيد الجوهري الإمام الحافظ المجود أبو إسحاق البغدادي، وثقه النسائي وغيره. قال حدثنا عمر بن شبيب. عمر ولا عمر؟ عمر بن شبيب المري المزي المسلي انظر فيه. قال أبو زرعة لين الحديث، قال أبو حاتم لا احتج به، قال النسائي ليس بالقوي. قال عن عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى أيضا مضطرب الحديث، قال أبو زرعة منكر الحديث، قال النسائي ليس بثقة، قال ابن حبان يخالف ويخطئ، قال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه. قال عن عطية. عطية وعطية العوفي متفق على تضعيفه. ده المسألة ما يعني جايب من أولها لآخرها، يعني المسألة الحديث الإسناد كله إسناد يعني بعضه فوق بعض ظلمات. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر هو الأثري، عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين على نبي الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. هو عمد الحديث صح موقوفا عن ابن عمر في الموطأ وفي غيره. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بشار بندار من ثقات الأدوات رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك. فأنت تعرفون سبب تلقيبه بالنبيل؟ في أحد يعرف لما لقب بالنبيل؟ لكبر أنفي. ممتازة بشار، هو قيل في ذلك، وطبعا مسدد أيضا أتت بها كل العراقيين ما شاء الله داخلين. جزاكم الله خيرا. لكن ايضا هو قيل ايضا بانه يعني كان جالسا، وكان من جورج جالس ونجى يعني جلوسا، فسمعوا بتجاره او بشيء من ذلك، فالجميع ذهبوا، فقالوا له، فقال ابن جريج يعني الجميع ذهبوا ما ابقاك، قال يعني كيف اذهب مع وجود مثلك، يعني انا ابيع الدنيا باسرها واجلس لمثلك. فقال له أنت نبيل. نعم. معرفة الفضل الأهل أيضا. قال حدثنا ابن جريج. قال إيش؟ قال حدثنا ابن جريج. أو نعم، أو صاحبه ابن جريج المكي صيغة سبت الأمين يدلسه ومرسيله كالريح. قال عن مظاهر ابن أسلم. قال الذي يعرف بحديث طلاق الأمة، قال أبو حاتم منكر الحديث، قال ردود رجل مجهول حديثه في طلاق الأمة منكر. قال عن القاسم. قاسم بن محمد، وهذا من الفقهاء السبعة ومن ثقات الأثبات، وهو من الأخيار. قال عن عائشة رضي الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي يعني هي أعلى من سائر العالمين، وهي سيد نساء العالمين أيضا رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. نعم، هذا الحديث وحديث طلاق الأمة تلقتان، وأيضا عدة الأمة حيضتان. هذه الحديث فيها طلاق الأمة، بأن الطلاق، تعلمون بأن بالنسبة للأمة والحرة العلاقة بينهما علاقة تشطير، العلاقة بينهما علاقة تشطير، ولذلك إذا زنت الحرة لو كانت بكرا تجلد 100 وتغرب عام على الخلاف الفقهي المشهور، وإن كانت سيبا ترجم إلى الموت. أما الأمة فعلى التشطير، والرجم لا يتشطر، الرجم لا يتشطر، فإذا يكون عليها الحد يصل إلى 50. وأما بالنسبة للطلاق فلا يجوز أن يقال طلقة ونصف ولا حيضة ونصف، فيكون أيضا على التشطير، يكون هذا متفق عليه بين العلماء، يكون الأمر على التشطير. في هناك الصوت يشتكون منه، في صوت أم لا؟ انظر في صوت أم لا؟ لا في صوت. نعم عندك أنت المشكلة، عندك أنت. فالتشطير في ذلك متفق عليه، التشطير في ذلك متفق عليه. لكن المسألة الأولى هي مسألة طلاق الأمة، العبرة فيها بالرجل أم بالأمة؟ العبرة فيها بالرجل أم بالأمة؟ حديث الباب، حديث ابن عمر، حديث القاسم، وحديث عائشة هو على أن طلاق الأمة طلقتان وعدته حيضتان. فهذه الأحاديث احتج بها الأحناف على أن مدار الأمر على الإماء، على الأمة ليس على الرجل. فإن كانت أمة وتزوجت حرا فطلاقها طلقتان تبين منه وعدته حيضتان ستأتي، وإن كانت حرة تزوجت عبدا فالطلاق ثلاث، لها ثلاث، لأن مدار الحكم على المرأة، على المرأة. والدلالة على ذلك هذا الحديث، قال طلاق الأمة فأضاف الطلاق إلى الأمة، فكانت العبرة بالإماء. وهذا قول الأحناف، والجمهور خالفوهم، الشافعية والمالكية والحنابلة خالفوا، قالوا طلاق الرجل، الإنسان قال إنما الطلاق بيدي من أخذ بالساق. لو صحت هذه الأحاديث فكلام الأحناف هو الصحيح، لو صحت هذه الأحاديث كان كلام الأحناف هو الصحيح. والحق أنه صح عن ابن عمر طلاق الأمة حيضتان، وصح عن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالمسألة فيها ما فيها من الخلاف كما قلنا، والأقرب إلى ذلك قول الأحناف بأن مسألة التشطير أنها العبرة فيها بالمرأة، العبرة فيها بالمرأة، هذه المسألة الأولى. لذلك قال طلاق الأمة حيضتان، وهي تبين منه بعد ذلك، وكان العبرة بذلك كما قلنا المرأة. فإن كانت حرة وتزوجت عبدا فالطلاق ثلاث، ليس الطلاق على مرتين، الطلاق ثلاث تبين منهم ثلاث. وإن كان حرا وهي أمة فالطلاق طلقتان، وهذه دلالة واضحة جدا عن العبرة هنا بالمرأة، ويدور معها حيث دارت. تبقى المسألة الثانية، وهي قال عدة الأمة حيضتان، عدة الأمة حيضتان، ففيها أولا عدة المرأة على التشطير لا يكون حيضة ونصف، لكن المرأة، المسألة هنا المرأة التي لا تحيض فعدتها على التشطير، لأن المرأة التي لا تحيض حرة فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله جل في علاه واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال، لا لا لا قبلها واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر فعدته ثلاثة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فإن لم تكن على الحيض لا تحيض فعدتها بالأشهر ثلاثة أشهر، والأمة شهر ونصف، وإن كان بعضهم قال شهران، والصحيح أنه شهر ونصف على التشطير لأنه شطر. أما القرء فلا يشطر، لقول الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا قال وعدة الأمة حيضتان، لأن الحيضة لا تتشطر، وعدة الأمة حيضتان. احتج أيضا بهذه الرواية الأحناف على أن القرء هو الحيض لا الطهر، على أن القرء هو الحيض، لقولي عدتها، وقد قال الله تعالى في علاه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء هنا هو العدة، استدل بالأحناف بهذه الرواية على أن القرء هو الحيض، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، بين الجمهور وبين الأحناف. فأما الجمهور فقد قالوا بأن القرء هو الطهر، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والنظر، والنظر معهم صراحة، النظر معهم. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن قبل عدتهن. والإجماع والاتفاق، المخالف والموافق على أن طلاق المرأة في الحيض لا يجوز، الإجماع على أن طلاق المرأة في الحيض لا يجوز، فتكون العدة قل عدتهن يعني قبل عدتهن يكون إيش؟ الطهر، لأن الإجماع على أن الطلاق في الحيض حرام. أيضا استدلوا على ذلك من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم اتركها حتى تطهر، ثم قال: فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، يطلقها في طهر لم يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قالوا: هذه دلالة واضحة جدا، العدة طهر لم يجامعها فيه، يبقى إذن القرء هو الطهر. وأيضا في الموطأ وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي سنن أبي داود وسنن الدارمي، قالت: إنما الأقراء الأطهار. تعرفون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. والحق أنه قد ورد عنها في حديث القاسم هنا أنها قالت: وعدة حيضتان. ومن النظر قالوا: القرء مشتق من الجمع، يقال قرأت كذا أي جمعته، والطهر هو اجتماع الدم في الرحم، أما الحيض هو خروج الدم من الرحم. صراحة النظر معهم، صراحة النظر معهم في ذلك. مرة ثانية: القرء مشتق من الجمع، قرأت كذا أي جمعته، فيكون الطهر هو اجتماع الدم، وهذا صحيح، وأما الحيض هو خروج الدم، والقرء هو الجمع. أما القول الثاني وقول أحناف استدلوا بحديث الباب، بأحاديث الباب، وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد أيضا، قول الأقراء الحيض، واستدلوا على ذلك بقول الله في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: والثلاثة لا يكون إلا بحيض. لما؟ لأن العدد يخالف المعدود، صح ولا لا؟ لا لا، ما يدخلش فيها هذا، ليس الإسداد بهذا. الثلاثة لا يكون إلا بالحيض، لأنها لو كانت بالطهر لاعتدت بطهرين وبعض الثالث، فلا يقال ثلاثة. الثلاثة الكوامل لا يكون إلا بحيض ثلاثة، لأن فيه الطهر الذي صادفه الطلاق محسوبا من الأقراء، فهذا ظاهر الكتاب أن الاعتداد بثلاث حيضات كوامل وهو الصحيح. والثاني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قلنا هذا الحديث لا صح، ولكنه إسناده إيش؟ إسناده عند الوقف صحيح عن ابن عمر، فهو موقوف صحيح. واستدل على ذلك بما رواه عن السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدع الصلاة أيام أقرائها فلا تصلي، تدع الصلاة أيام أقرائها فلا تصلي. طبعا أيام أقرائها لا تصلي، فالقر مانع من الصلاة، إذن القر فهو الحيض. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر قرؤك حيضك حيضتك، إذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي بين القر إلى القر، يعني صلى بين الحيضة وبين الحيضة. هذا من الأثر. ومن النظر استدلوا أن العدة أصل العدة للتعرف على براءة الرحم، وبراءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض، كما في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. الحق بأن الخلاف هنا من مضايق الخلاف، الخلاف هنا من مضايق الخلاف، وإن كان يعني على عيني، لأن شقيقتي أيضا أول الحديث، لكن الحق أن الأحناف قولهم في ذلك هو الأقوى. قال: إذا مر قرئك فتطهري وصلي، وهذا أصرح الأدلة التي يتمسك بها، أصرح الأدلة التي يتمسك بها، وأن حيضة أو أن القرء هو الحيض، وأن القرء هو الحيض، وعدة الأمة حيضتان، عدة الأمة حيضتان. الفوائد المستنبطة: الوصف تفريق، التفريق في الوصف يفرق في الأحكام، التفريق في الوصف يفرق في الأحكام. من وين هذه الفائدة؟ من وين هذه الفائدة؟ ممتاز يا جهاد. نعم، الأمة والحرة لما افترق في الوصف افترق في إيش؟ في الحكم. ممتاز يا جهاد، ممتاز. نعم، ممتاز يا عمر، ممتاز بشار، ممتاز يا سكينة. صراحة السلسلة هي ابتدأت، هذا خير، إجابة سديدة عن الجميع، جزيتم الجنة جميعا. الفائدة الثانية: اعتبار الأمر، اعتبار المرأة تعظيم لشأنها، اعتبار الأمر بالمرأة، الطلاق بالمرأة تعظيم لشأنها. البدل يعطي الحكم، البدل يفصح عن الحكم، البدل يفصح عن الحكم. قال: قرؤها حيضتان في المتابع الخبر. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم بفضل الله. انها ثلاثه. تقول: هل يكون معنى القرء بناء على السياق؟ يعني احيانا ناخذ انه طهر واحيانا ناخذ انه حيض بناء على المعنى الاجمالي. نعم، كلامك متين، وهذا كلام اهل اللغه، لان القرء من الاضداد. القرء ياتي بمعنى الحيض، والقرء ياتي بمعنى الطهر. وهذا الذي رجحه الشنقيطي، بان هذه الادله تدل بها الاحناف كان على السياق، والسياق الاخر يدل على انها الطهر. تقول: شيخانا إن سمحتم لي أوضح لكم سؤال البارحة. ذكرتم عن مسألة أن الله يفتح للعبد بابا وعليه أن يعمل به، فكيف يعلم أنه هنا فتح له هذا الباب؟ إذا سيره فيه فاستمر عليه، فيكون قد خلقه لهذا الباب، فليعد عليه بالنوارس. كلما أراد أن يبعد عنه يأتي إليه، كلما يتقاعس الله تعالى يرزقه الهمة فينجز فيه، فليعلم أن الله خلقه له فليعد عليه بالنوارس. جزء الجنة يا دكتور تامر، جزية الجنة درس الجديد، وإياك أبا الوليد، رفع الله مقامك وجمعنا مع النبي سلم في الفردوس الأعلى. يقول: هل يعني شيخنا أن القرء مشترك لفظي؟ نعم، مشترك لفظي. تقول: سؤال: هل يجوز قص الشعر المتطاير من الحاجب للمرأة؟ لا يجوز، وهذا من النمص، ما يجوز. وإن كان المسألة خلافية، الحنابلة قالوا بالجواز وهذا خطأ بين، والجمهور قال لا يجوز لأنه من النمص. يقول: هل صلاة الضحى يمكن أداؤها جماعة وفاقا؟ نعم، إذا كانت وفاقا صح ذلك، لكن قصدا لا، قصدا لا يستمر عليها، وإلا فقد صلاها الله، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا في حديث عتبان بن مالك، قال: ما أين تريد أن أصلي لك؟ فجمعهم وصلى بهم، لكن ما يكون على الاستمرار. تقول: ما حكم الآلات الصاعقة للناموس وغيرها؟ والله يعني أراها حرقا، وإن خالفني كثير من الإخوة قالوا ليست بحرق، أنا أدين الله إلى الآن أنها حرق فلا يجوز. فمن قال متقنا للمادة يعلم تجربة أنها ليست بالحرق، يبقى إذن له ذلك، لكن أنا أراها حرقا، أرى الصعق هذا حرق، نعم، فلا يجوز. تقول: قراءة القرآن تصل للميت، هل صحيح وهو قول الشافعية؟ لا، هذا قول الجمهور. الشافعية يقولون لا تصل، الشافعية يقولون بقول الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أما الجمهور يقولون تصل، والحق أنها لا تصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله جميعا، أو الآن انقطع عمله إلا من ثلاثة، السم فرحه. بيّن لك الثلاثة تصل: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. تقول: هو يخرج منه مثل الدخان شيخنا، أعني ناموس. حقا هذا حرق، لو حد أهل خبرة قال ليس بحرق، إذا القول قوله، أنا الآن أراه حرقا، وفيكم بارك نبين. تقول: ليس حرق، هو صعق الكهربائي. صعق الكهربائي فيه حرق، أنا سألت مهندس قال هذا حرق، الصعق الكهربائي فيه حرق. يقول: طلبت أمي من ابنها أن يصلي بها صلاة التسبيح جماعة، ما حكم ذلك؟ له ذلك مرة أو مرتين، لكن لا يستديم عليها، يصلي منفردا. يقول: الاسم المضاف يفيد العموم؟ يعني اسم مضاف الإضافة تدل على العموم. يقول: هل الميت يتأثر بفعل أهله؟ لا يتأثر بفعل أهله ولا يعرف عنه شيء. هناك أحاديث كلها ضعيفة لم يصح منها أثر. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير محينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وجعلنا مما نتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، لحظة، في سؤال: استحالة الخمر، استحالة الخمر وحدها لخل تكون طاهرة ولا يجوز استعمالها، لكن إن أحالها المرء إلى خل صارت نجسة ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز استخدامها. قد بينت ذلك أكثر من مرة، لا تؤثر، غير مؤثرة. ليه هنا مؤثرة؟ لأن الحديث جاءني وأنا أدور مع حديث حجاج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، قال لا، انتهى الأمر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أليس استحالة تكون بفعل من الأدوية الكيميائية؟ يا بنت الحلال، أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر، أنا أتخذها خلا، يعني نجعلها تكون خل، سواء بقى بكيماويه، بزفتويه، ببتروليه، بمواد عينيه، بمواد حسيه. يعني هو الان قال انا ساحولها الخل بالبصل، بالثوم، بالشمس، بالتحريك، باي طريقه، بالمواد الكيماويه، باي طريقه. قال لا لا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى. والا لما اقر النبي صلى الله عليه وسلم بفساد المال؟ لان هو ابو طلحه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي مال ايتام، مال ايتام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح له ان يحولها خلا. فهمت حضرتك؟ ارجو الامر يكون واضح، لان هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤثر في ذلك. نعم ايها الاستاذه الفاضله، نعم تفضلي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزيت من جنه، اني احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.